أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا أدرك المسافر الإمام وهو في التشهد هل يقصر أم يتم؟ أثابكم الله. من أدرك الإمام في التشهد فإنه إذا نوى إتمام الصلاة أتم، وإذا نوى قصر الصلاة فإنه يقوم ويصلي ركعتين ويسلم. ففي الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فأقرت في السفر أي فرض الله على المسافر ركعتين. وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما فرض الله الصلاة أربعا للمقيم وركعتين على المسافر، فدل هذا على أن الله فرض على المسافر ركعتين. فإذا دخل وراء الإمام وكان قد أدرك ركعة أو أدرك التشهد الأخير ونوى القصر قصر صلاته، لأن الله فرض عليه ركعتين. فإذا سلم سلم من صلاة تامة كاملة، ولا نأمره بالإتمام لأن ما فاته ليس بواجب عليه في الأصل. لكن لو أنه ابتدأ الصلاة مع الإمام ابتدأها من أولها فإنه يؤمر بالإتمام بموافقة الإمام، لأنه لا يمكنه أن يشذ عن الإمام ويفارق الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم من كان في المسجد أن يتابع الإمام. فهناك فرق بين إدراك جزء الصلاة الذي يمكن معه إضافة الركعة أو التسليم من ركعتين، وبين كونه أدرك أكثر من ركعتين واجبة عليه. فإن أدرك أكثر من ركعتين وأحرم مع الإمام في تكبيرة الإحرام فإننا نلزمه بالجماعة، وقال صلى الله عليه وسلم لمن صلى وحده: فإذا أتيت المسجد فصلي فإنها لك نافلة، فأنزل من دخل المسجد أن يصلي ولو كان قد صلى. فهذا يدل على أنه ملزم بأن يتم مع الإمام، وعلى ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: مضت السنة أن يتم المسافر وراء المقيم، أي إذا صلى معه في صلاة الإتمام. وأما إذا كان قد أدرك ركعتين أو أدرك ركعة مع الإمام أو أدرك التشهد فبينه وبين الله أنه نوى القصر، فإذا سلم الإمام من ركعتين فليس هناك دليل يدل على إلزامه بالركعتين الباقيتين، لأنها ليست بواجبة عليه أصلا، وليست هناك صورة اقتداء تلزمه بالمتابعة والزيادة في صلاته. وعلى هذا فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين ويسلم، ويشرع له أن يصلي ركعة إلى الركعة التي أدركها ثم يسلم، لأن الله فرض عليه الصلاة على هذا الوجه. وإن أتم الصلاة في جميع الأحوال فذلك أكمل وأفضل، وفيه خروج من خلاف العلماء وهو مستحب، والله تعالى أعلم.